وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسي كذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت ائت لك قال معاذ الله إنه أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا لنصرف عنه السوء